سورة أم القرآن ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث آتى والصاد زايا أشمها لدى خالف واشمم لخلاد لولا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفان وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دركان وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكانها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فات العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملالا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا.